بسم الله الرحمن الرحيم. أسامة، وماذا أقول لك عن أسامة؟ أسامة من حب النبي له صلى الله عليه وسلم، لما كانت ليلة المزدلفة في عام حجة الوداع، وقف النبي بعرفة إلى أن غربت الشمس، ولما غربت الشمس ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وأردف أسامة خلفه، ابن عباس، الفضل ابن عباس، أغيلمة بني عبد المطلب موجودون، ولكن النبي يأخذ أسامة المولى. وقلت لك أنه لم يأخذ أباه، وإنما جنح إلى أمي. أسامة أسود رضي الله عنه، أفطس الأنف رضي الله تعالى عنه، لكن الله تعالى لا يبالي باللون ولا يبالي بالمنظر. لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. إذا كان القلب زكي طاهر نقي، الله جل وعلا يرعى هذا العبد. أسامة أركبه النبي خلفه، وترك أغيلمة بني عبد المطلب حتى جاء المزدلفة. ولما وصل في نصف الطريق نزل النبي عليه الصلاة والسلام وتبول صلى الله عليه وسلم، وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم عاد وركب ناقته القصواء يريد المزدلفة. فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله، صلي الصلاة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه زوجه النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عربية قرشية بيضاء لها حسب ونسب، كما ذكرت لك ذلك قبل أيام. هذه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وارضاها، طلقها زوجها الطلقة الثالثة، يعني طلقها طلقة وردها، ثم طلقها الثانية بعد مدة وردها، ثم طلقها الطلقة الثالثة وتركها في بيت، ووكل وكيل. صار الوكيل يأتيها بطعام ريثما تنتهي من العدة. الطعام الذي كان يأتي به الوكيل شعير. ففاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءها الوكيل بالشعير كرهت، قالت: لا، أنا لا أريد شعير. قال لها الوكيل: ليس لك نفقة ولا سكنة، المطلقة الطلقة الثالثة لا نفقة لها ولا سكنة. فأتت تشكو: طلقني زوجي الطلقة الثالثة، ما طلقها ثلاثا بكلمة واحدة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقتفون آثار المصطفى، يعملون بكتاب الله. الله جل وعلا يقول: الطلاق مرتان، يعني طلق راجع، طلق راجع. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الطلقة الثالثة. إذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه طلقها زوجها الطلقة الثالثة. جاءت تشكو، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك ولا سكنة، اخرجي من البيت، اذهبي إلى أم شريك، اعتدي عندها. بعد ذلك تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أم شريك رضي الله تعالى عنها امرأة كبيرة الناس يزورونها، فإذا كانت فاطمة عندها ربما أنها تختلط ببعض الرجال. قال: لا، اذهبي إلى عبد الله بن أم مكتوم، قريب لها، اعتدي عنده، فإذا فرغت فآذنيني، إذا انتهيت من العدة أعلميني وأخبريني. لما أخرجت؟ لأنها طلقت الثالثة. لكن لو طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا يجوز للزوج أن يخرجها، ولا يجوز للزوج أن يمنع عنها النفقة. لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طلق زوجه الطلقة الأولى أبقاها في البيت، تعتد حتى ترى ثلاث دماء. خلال هذه المدة له أن يراجع، فإذا راجع انتهى الطلقة، بقي الطلقتان. عايشها مدة من الزمن، وقع بينهما ما وقع، طلقها الطلقة الثانية، تبقى في البيت تعتد، لا تخرج، لا يخرج. أبوها لا يأتي مغضب، ما دام قد طلق ابنتي، والله ابنتي ما تقعد عنده، هاتوا إنيتات وهاتوا سيارات، احملوا المتاع، هيا إلى بيتي، الحمد لله نحن لسنا في حاجة إليه. هي تعتد في بيتي، حرام على الوالد أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يدعها في البيت. لما؟ لأن الله تعالى قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الرجل إذا طلق المرأة الطلقة الأولى بقيت، مضى يوم، يومين، أسبوع، أسبوعان، ثلاثة، شهر، هو في عزلة، هي في عزلة، تذكر هذه هم أولادي، أينبغي أن نبقى على هذا الحال؟ لما لا أخزي الشيطان؟ أنا كنت مغضب، طلقت الطلقة، يراجع. ولذا قال العلماء: إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى تبقى في البيت، ولها أن تتزين، ولها أن تتجمل، ولها أن تعرض نفسها أمامه، علّه يتحرك إليها، علّه يعود إليها، فإذا عاد إليها وواقعها وجامعها أو قبلها اعتبرت إن شاء الله تعالى رجعة، لأن الرجوع له الحق أن يراجع. لكن المطلقة الطلقة الثالثة تخرج وليس لها نفقة وليس لها سكنة، لأنه لا يرجى أن يحدث بعد ذلك شيء، لأنها قد طلقت الطلقة النهائية الثالثة. فاطمة بنت قيس، وهذا موضع الشاهد، اعتدت، ولما فرغت من العدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تظن أن النبي يريدها لنفسه، فجاءت إليه وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قد فرغت من العدة، أنا اعتدت ثلاث قروء، رأيت الدم الأول، الدم الثاني، الدم الثالث. وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا جهم وإن معاوية ابن أبي سفيان خطباني، هذا يريدني وهذا يريدني. يعني تريد أن تبين أنها مرغوب فيها حتى يرتفع شانها. فقال النبي لها: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كثير الأسفار أو ضراب، يحتمل هذا وهذا، الضراب سيء، ليس من كرام الرجال، كثرة السفر عيب أيضا، المرأة تريد أن تبقى مع زوج، لا تريد أن يكون الزوج بعيدا عنها، اليوم مسافر، بعد أسبوع مسافر، بعد شهر مسافر، كونه في السفر أكثر من بقائه معها. المرأة تحتاج إلى زوج كما أن الرجل يحتاج إلى امرأة. وقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك صار خليفة لبلاد العرب وبلاد الروم وبلاد فارس وبلاد القبط، وخليفة، الخليفة الأمير الخليفة معاوية بن أبي سفيان بعدما تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أنكحي أسامة، تزوجي أسامة ابن زيد. ضربت يدها على صدرها: أسامة؟ قال: أسامة. قالت: أسامة؟ قال: أسامة. أسامة تزوج أنا أسامة أسود أبطس مولى معتق مسلم حبيب للنبي، أين أنت من أسامة؟ كما بين الثرى والثريا. يأخذ أسامة ويركبه معه على بعير ويترك عبد الله بن الزبير، ويأتي أسامة يأخذه النبي ويجعله أمامه، ويأتي أحد الحسنين أو الحسينين يأخذه ويضعه خلفه. هذا أسامة. لكن الله تبارك وتعالى أراد لها الخير فتزوجت أسامة وولد لها 10 من الأولاد. والمعيار في ذلك الوقت معيار الدرجة الاجتماعية في ذلك الوقت وقت أصحاب النبي أن يكون الرجل حافظا للقرآن، فإذا كان حافظا لكتاب الله أصبح أعظم شيء عند المجتمع. هؤلاء 10 كلهم يحفظون القرآن، صار المجتمع النسوة يتمنون أنهم لو تزوجنا أسامة ليولد لهن هؤلاء الأولاد 10، وذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة إطاعتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام على أسامة كثير وعلى زيد بن حارثة كثير، من أراد أن يستقصي ذلك فعليه بكتب تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أذكر في هذا المقام بقية الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. الإمام مسلم ذكر حديث ابن عمر، يقول ابن عمر: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، قلت لك في هذا البعث عمر، فطعن الناس في إمرته. كيف يؤمر أسامة صغير عمره 18 عام، وفي القوم عمر ابن الخطاب وجماعة كبار أحساب أنساب، كيف يعمل هذا العمل؟ الذي عمل هذا العمل سيد الخلق. فلما طعن الناس في إمرته قام رسول الله وصعد على المنبر وقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله لفظ قسم إن كان لخريقا للإمرة. أنا ما عينت أسامة إلا وأسامة خليق يعني حري وكفو للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي. الله أكبر. وإن كان لمن أحب الناس إلي، ولهذا أنا أمرته وقدمته. وفي هذا درجة عظيمة لأسامة: وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد زيد كان من أحب الناس إلي، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. وليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا زيد وأسامة، النبي قال لمن أحب الناس، لمن أحب الحسين من أحب الناس إلي، الحسن من أحب الناس إلي، علي من أحب الناس إلي، أبو بكر عمر عثمان أبو عبيدة الذين لهم بلاء حسن في الإسلام من أحب الناس إليه. ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه لا يخرج في غزوة من الغزوات، لا يخرج في سرية من السرايا ليس عليها رسول الله إلا وجعل النبي زيد الأمير. مجاملة؟ لا، للكفاءة، للكفاءة. وهل النبي يحابي؟ لا. يجامل؟ لا، صلى الله عليه وسلم. وأيم الله إن كان لخليقا لها، وأيم الله إن كان لأحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا أسامة لخليق يريد أسامة بن زيد، وأيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. السبب في هذا إنه من صالحيكم. ولذا أنت عندما تستقري أوضاع الذين أحبهم الرسول وأعلن النبي لهم أنه يحبهم، تجد أنه ما أحبهم لمالهم ولا لجاههم ولا لحسبهم ولا لنسبهم ولا لمكان أخرى إلا للتقوى. ولذا قال لمعاذ: يا معاذ يا معاذ، وكان معاذ خلفه على الحمار، معاذ أنصاري والنبي قرشي، معاذ صغير والنبي رسول الله. التفت النبي إليه: يا معاذ، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما حب النبي معاذ؟ ولما أعلن النبي لمعاذ أنه يحبه؟ معاذ رئيس مصلحة، تاجر كبير وجيه، يريد النبي أن يتزوج من معاذ؟ لا والله، إنما حب النبي معاذا لأن معاذا حافظ لكتاب الله، الحفاظ للقرآن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. معاذ سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت. معاذ سالم مولى أبي حذيفة، مولى أبي حذيفة. الإسلام يركز على هذه النقاط ليطهر المجتمعات، ليطهر المجتمعات من النتن ومن العفونة، لأن العصبية نتن وعفونة، ولأن الإسلام لا يبالي إلا بهذا الأمر الجلل العظيم. سالم مولى أبي حذيفة استشهد وقتل، ولما تولى عمر الخلافة، اسمعوا يا مسلمون اسمعوا، قال عمر: والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، والله لو كان سالم مولى أبي حذيفة موجود ما ولي عثمان ولا أجعل الأمر شورى لقد دمت سالم مولى أبي حذيفة. لما سالم مولى أبي حذيفة؟ لديني، لتقواه، لأنه حافظ للقرآن. معاذ حافظ للقرآن، معاذ فقيه، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، أصدقها لهجة عمر، أفرضها زيد ابن ثابت، أفقهها معاذ. معاذ يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة بخطوة. ولذا: والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، والله إني لو أحبك، ثلاثا واسمحوا لي أن أقول لو رأيت حافظا للقرآن في هذا المجتمع في أوساطنا اليوم والله لا نبالي به ولا نكرمه ولا نعتبر أن له مقام. المقام للريال والدينار والدولار أو للمنصب، عنده منصب والله نقبل يديه ورجليه حتى نأخذ حاجتنا منه، وإذا كان أخذنا الحاجة منه بعد ذلك يوجد مثل شنيع شنيع لا ينبغي أن يقال هذا المثل، ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الأمر. يقول وبيس ما يقال إن كانت لك حاجة عند الكلب قل له يا سيدي، إذا كانت لك حاجة عند الكلب أجلكم الله لا مانع أن تطلق على الكلب وتقول له يا سيدي كلب أعطي. هذه نهاية الانحطاط ونهاية السفالة، لا أقول له يا سيدي، وإنما إن كان لي حق عنده أخذته، وإن لم يكن لي عنده حق من يستغني يغنيه الله ومن يستعف يعفه الله. هكذا علم الإسلام أمة الإسلام، وعلمنا الإسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا خير من اليد السفلى، العليا المعطية والسفلى الآخذة، هكذا رباهم الإسلام ونشاهم على هذا الأمر. لأنه إن كانت لي حاجة عند العبد عند المرء أتذلل له وأخضع له حتى أخذ، وإذا أخذت حاجتي بعد ذلك حتى النظر إلي أو السلام عليكم لا أقوله لأنني أخذت حاجتي. بيس هذا المثل، وليس لنا مثل السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مثل السوء، ومثلنا ليس كمثل الكلب. الكلب يقي وإذا قاء عاد وأكل قيئة، المسلم ليس على هذا الحال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يعود فيأكل قيئة. نسأل الله العافية والسلام. خلاصة الكلام أوصى النبي به لأنه من صالحينا، وعلينا أن نعتبر وأن ننظر وأن نجعل لنا دروس خير. هذه الدروس نتلقاها من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، وقال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بشرط خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا في دين الله، علموا شرع الله. ولكن إن لم يتفقه في دين الله ولا يعلم من شرع الله شيئا وكان من الخيار في الجاهلية أيكون خيارا في الإسلام؟ لا. ولذا لما دخل الصبي الصغير على عمر بن عبد العزيز يوم أن بويع لعمر بن عبد العزيز بالخلافة، خرج وفد المدينة، خرج الوفد ومعه ولد صغير، دخل الولد الصغير على عمر بن عبد العزيز وفي أذن الولد قلم. طبعا الوفود إذا ذهبت يقدمون من يتحدث، فقدموا هذا الصغير ليتحدث عن وفد المدينة. فلما نظر عمر بن عبد العزيز إليه قال للغلام يا غلام تأخر وليتقدم من هو أولى منك. فقال الغلام لعمر يا أمير المؤمنين المرء بأصغريه قلبه ولسانه، قلبه ولسانه، فإذا أعطى الله جل وعلا العبد لسانا ذاكرا وقلبا واعيا كان له هذا الأمر. قال له إذن تكلم، فتكلم، وبعد ذلك قال تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو جهل كمن هو عالم، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، إذا اجتمع الخلق كبير في النسب، كبير في المال، والله المال له كلمة، المال يتكلم، المال يتكلم، ولكن حسب ونسب لا يتكلم أبدا. لكن المال الناس يميلون إلى من له مال، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. قد يتكلم ويعطيه المال لسان، لكن لسان عند الله يأمر بتقوى الله، يأمر بالقرآن، يفسر كلام الله، ماله يفسر كلام الله، لا والله. فنسأل الله التوفيق وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.